أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Thank you. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. حج وكل من

لا يصدعون عنها ولا ينزفون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم Amen. الله مولانا. Yeah. Amen.

Yeah. الحج بسم الله